أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه هي الآيات المراد تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا ذكر أسباب النزول لهذه الآيات إن وجدت. طيب هنا في الآيات التي تلوناها هل هناك يعني أسباب وردت في نزول هذه الآيات؟ لم أجد سبب نزل في وجود هذه الآيات إلا آية واحدة، أول آية تلوناها قول ربنا سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآية دي نزلت ليه؟ نزلت يا جماعة بسبب أن عبد الله ابن سوارية اليهودي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إنما الهدى ما نحن عليه فاتبعنا تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، النصارى لما جم وفد نجران لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كده، قالوا للنبي الهدى الحق الطريق الصحيح اللي احنا عليه، فيا محمد اتبعنا تهتدي. فنزلت هذه الآية وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه هي الآية وده سبب نزول هذه الآية أيها الأحبة الكرام. ما عدا ذلك لم يرد أسباب نزول للآيات الباقية. طيب ندخل ثالثا على طول التفسير الآيات التي تلوناها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. خلي بالك معايا، مين اللي قال كونوا هودا أو نصارى؟ خلي بالك اليهود والنصارى. اليهود قالوا خليكم يهود والنصارى قالوا خليكم نصارى تهتدوا. هنا تستنتج من ده وتفهم من ده ان اليهودي عايزك يهودي زيه والنصراني عايزك نصراني زيه، مش مهم تتبع الدين بالحرف الواحد بس المهم ان انت تترك دينك. هذا ما يريده منك اليهودي والنصراني منذ مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هم عايزين منك كده، عايزين المسلم يترك دينه ويكون إما يهودي أو نصراني، وليس شرطا أن يتبع دينهم بالحرف الواحد، المهم يترك دينه. فهم قالوا كده، إذا كانوا قالوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش هيقدروا يحاولوا يعملوا المحاولات دي معانا إحنا أتباعه. يعني سبحان الله العظيم، لم يستحيوا من أن يفعلوا ذلك مع النبي وأن يقولوا ذلك للنبي. ألم يعني مش هيستحيوا ان هم يعملوا كده معانا احنا؟ فلازم ننتبه، وهم دلوقتي بيحاولوا ده. يعني سبحان الله العظيم، حركات التنصير والتبشير اللي منتشره دلوقتي، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا منهم وان ينصرنا عليهم وان يحفظ المسلمين وان يتوفنا مسلمين. حركات التنصير والجماعة اليهود اللي هم يعني مسيطرين على وسائل الإعلام، كل ده بيبين لك إن هم يعني يريدون أن يخرجونا من ملتنا حتى نكون إما يهود أو نصارى. سبحان الله العظيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فربك سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد قل لهم يا محمد قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. بل ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم، يعني دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، دين إبراهيم الذي دينه كان الإسلام. مش ربنا قال في الآيات اللي قبل كده اللي فسرناها إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين؟ وسيدنا إبراهيم وهو بيرفع القواعد من البيت وابن إسماعيل كانوا بيدعوا ربنا يقولوا إيه؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك مسلمة. ركزوا على ده، ها؟ يبقى إذن هم دين إبراهيم الإسلام، ودين كل الأنبياء الإسلام. خلوا بالكم، سبحان الله العظيم. إذن يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: رد عليهم يا محمد، قل لهم: قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. الله، إبراهيم عارفين وعرفنا سيد الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حنيفا يعني إيه؟ الحنيف جاي في اللغة من الحنف، والحنف يعني الميل، يعني الذي قدمه مائل، يعني قدمه الاثنين مائلتين على بعض كده، ده يسمى حنف. فالحنيف هو المائل. طب أمال سيدنا إبراهيم وصف بأنه حنيف يعني إيه؟ لأنه مائل عن الشرك، سبحان الله العظيم. سيدنا إبراهيم مائل عن الشرك ومعتدل ومستقيم على الإسلام. سيدنا إبراهيم لو تفتكروا أن أباه آزر هو الذي كان مش يعبد الأصنام، بل كان يصنع الأصنام، يعني حتى لو ما كانش بيعبدها كان هيدافع عنها عشان وراء مصلحة اقتصادية بيبيع للناس، سبحان الله العظيم. وقال لأبيه، وقال لإبراهيم: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، سبحان الله العظيم. فتحدى إبراهيم وأباه لكي يعني إبراهيم يعني يدافع عن التوحيد وعن الإسلام ويحارب عبادة الأصنام، وتحدى القوم جميعا، مال عنهم واستقام على الإسلام، لذلك سمي حنيفا. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، سبحان الله العظيم. فيا محمد قل لهم إن قل لليهود والنصارى اللي بيقولوا لك خليك يهودي أو نصراني، قل لهم إن ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم الإسلام هو الدين الحق، هو دين الكمال، هو دين التوحيد، هو الدين الذي فيه الهداية، هو الدين الذي من اتبعه فقد اهتدى. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وكده وخلاص؟ لا، ده في تأكيد كمان. يا محمد أنا قلت لك قل لهم كده، الخطاب لك وللمسلمين الذين يتبعونك. قولوا يا مسلمين، في الآية اللي بعدها بقى قولوا آمنا بالله. وإيه تاني؟ وما أنزل إلينا، يعني بالقرآن، وما أنزل إلى إبراهيم، صحف إبراهيم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، طبعا عرفناهم دولت، ها؟ والأسباط. مين الأسباط دول يا جماعة؟ الأسباط جمع سبط، والسبط يعني القبيلة في بني إسرائيل، المقصود بهم الأسباط جمع سبط. والأسباط دولت المقصود بهم أبناء يعقوب. سيدنا يعقوب عنده 12 من الأبناء، يوسف وبنيامين وبوذا وإلى آخره، دولت إيه اللي احنا ذكرناهم، والباقي 9، سبحان الله العظيم. هؤلاء الذين أعلمهم، يعني أعلم أسماءهم، خلاص. يبقى الأسباط اللي هم الـ 12 أبناء يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب أسباط جمع سبط، والسبط يعني قبيلة، لأن كل واحد من أبناء سيدنا يعقوب له قبيلة، خلاص، له إيه؟ له قبيلة، واسمهم أسباط من السبط، يعني التتابع، التتابع يا إخواني الكرام. إذن هؤلاء هم الأسباط اللي هم أبناء سيدنا يعقوب، ده المقصود بهم. فربنا بيقول للمسلمين: قولوا لليهود والنصارى إحنا آمنا بما أنزل إلينا، يعني بالقرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني إحنا المسلمين من كمال عقيدتنا إن إحنا نؤمن بهؤلاء الرسل، بهؤلاء الرسل وما أنزل إليهم، وما أوتي موسى وعيسى، موسى أوتي التوراة وعيسى أوتي الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم، النبيون اللي هم لم يذكروا مؤمنين بهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. انتبه انتبه، احنا له مسلمون لمين؟ لله سبحانه وتعالى. انتبه، أنا بقول انتبه ليه؟ لأن الآية دي فيها عقيدة، فيها العقيدة بتاعتك يا مسلم، فيها الركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان إيه يا جماعة؟ 6، ها؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه وإيه؟ ورسله. أهي الآية دي من بين الآيات الدلائل التي تؤكد لنا وتؤكد لنا وتبين لنا أننا يجب أن نؤمن برسل الله كلهم، يعني أؤمن بسيدنا عيسى؟ أؤمن بسيدنا عيسى، وإيمانك لم يكمل، بل يكفر من كفر بعيسى ويكفر من كفر بموسى. وجب علينا أن نؤمن كما أننا نؤمن بمحمد، نؤمن بموسى وعيسى وداود وإبراهيم وزكريا ويحيى وكل الأنبياء والرسل التي أرسلهم الله. ده من كمال عقيدتنا يا جماعة. أما هم اليهود والنصارى، اليهود لا يؤمنون بمحمد والنصارى لا يؤمنون بمحمد. النصارى ظنوا أن الزمن توقف عند عيسى اللي هم بيسموه يسوع، سيدنا عيسى أطلقوا عليه يسوع. واليهود يعني لا يؤمنوا بمحمد، مع أن أوصاف محمد جاءت عندهم في التوراة، وكانوا يتحدون العرب ويقولوا لهم أنه في نبي آخر الزمان هيجي وإحنا هنتبع ونحاربكم به. سبحان الله العظيم. ولما جاء محمد كفروا به، بل ويدعون أن دينه ليس دينا صحيحا، ويقولوا أن اليهودية هي الدين الحق والنصارى يقولوا هو الدين الحق. وانتوا فاكرين لما كنا بنفسر وكانوا هم بيقولوا يعني الاول خالص ايه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفاكرين لما كانوا بيقولوا يعني ما حدش هيدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. سبحان الله العظيم. فهم لسه بيجادلوا في الحكايه دي، فربنا بيعلمنا نقول لهم ايه، بيقول لسيدنا محمد قول لهم قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإحنا نقول لهم آمنا بإيه؟ بالرسل كلهم اللي أنزلهم ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك إحنا بنقول أن اليهود كفر، مش إحنا اللي بنقول، ده ربك سبحانه وتعالى اللي بيقول اليهود كفر والنصارى كفر. من اللي بيقول كده؟ ربك سبحانه وتعالى، والآيات موجودة في القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن الآيات واضحة. إذن النصارى كفر واليهود كفر. قل لي أنت متشدد قوي ليه كده؟ أولا مش أنا اللي بقول، ده ربك اللي بيقول. ثانيا ما تيجي نشوف هما كفر ليه. هو احنا مش عندنا من اركان الايمان زي ما قلت لك الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ طيب احنا هنفترض ان هما مؤمنين بكل الرسل، بس مش مؤمنين بسيدنا محمد. يقينا هما مش مؤمنين بسيدنا محمد، وانتم تلمسوا ده. لا اليهود مؤمنين بسيدنا محمد ولا النصارى مؤمنين بسيدنا محمد. ادي سبب. سبب ثالث، هم ثلاث أسباب خلاهم كفر. السبب الأول أن الله أخبرنا وقال ذلك وحكم بذلك. السبب الثاني أن اليهود والنصارى لا يؤمنوا بمحمد، يبقى في ركن من أركان الإيمان سقط عنهم فأصبحوا كفرة. كمان اليهود لا يؤمنوا بعيسى والنصارى لا يؤمنوا بموسى. سبحان الله العظيم. يبقى إذن يبقى هم كده وقعوا في الكفر ليه؟ لأنهم يكفروا ببعض رسل الله. سبحان الله العظيم. لكن إحنا هنا العقيدة بتاعتنا في الآية اللي قدامنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وشوف آخر الآية إيه، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم شوف العقيدة إيه، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له لله، يعني ونحن له مسلمون. يا يهود ويا نصارى احنا مش زيكم، ما بنفرقش ما بين الرسل. هم وناس يقولوا ان عيسى ابن الله، وناس يقولوا ان العزير ابن الله. لا احنا ما بنفرقش. طب وبقيه الرسل؟ احنا ما بنفرقش، كلهم رسل وانبياء من قبل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. صحيح الله سبحانه وتعالى قال انه فضل بعض الرسل على بعض. ربك يفضل ما يشاء على من يشاء، لانه هو الذي يخلق. الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويفضل من شاء على ما شاء. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في كونه، لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. لكن احنا العبيد، العباد، ليس لنا حق أن نفضل رسول على رسول ولا نبي عن نبي، ولكننا نؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، بل هو سيد ولد آدم ولا فخر. لكن لا نكفر بأي رسول من الرسل ولا أي نبي من الأنبياء، بل نحن نؤمن بكل الرسل وما أنزلوا إليهم وكل الأنبياء وما أنزل إليهم. سبحان الله العظيم. ولكن اليهود والنصارى ما بيعملوش كده. نحن نؤمن بما أنزل على موسى ولكن قبل التحريف، ونؤمن بما أنزل على عيسى ولكن قبل التحريف. لكن الأصل أن احنا مؤمنين بالرسل وما أنزل إليهم من كتب كلهم. لكن اليهود والنصارى لا. يبقى من الذي يعني من الدين الأكثر تسامحا؟ الإسلام. سبحان الله العظيم. إذن هذه الآية فيها العقيدة بتاعتنا يا جماعة. سبحان الله العظيم. ولذلك في الآية اللي بعدها ربنا بيقول إيه، خلي بالك، فإن فإن آمنوا، يعني اليهود والنصارى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني لو اليهود والنصارى آمنوا باللي انتوا آمنتوا به يا مسلمين يا محمد انت واللي معاك، فقد اهتدوا. يبقى هو ده الهدى. وإن تولوا، يعني لو اليهود والنصارى بعدوا ولم يؤمنوا بهذه العقيدة اللي احنا وضحناها، وإن تولوا فإنما، يعني اليهود والنصارى، فإنما هم في شقاق، يعني في حرب مع الله ورسوله وفي فراق مع الله ورسوله. يبقى الذي يكفر برسل الله ويكفر بدين الله سبحانه وتعالى ويكفر بالإسلام هو يحارب الله ورسوله. يبقى احنا بنقول أن اليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم الذين لا يؤمنون بالإسلام فهم في حرب مع الله ورسوله، فهم في شقاق مع الله ورسوله. ويجي النهاردة احنا نقول ايه؟ تطبيع، سلام، معاهدات. طب ازاي وربك بيخبرك ان هم بيحاربون، بيحاربوا الله ورسوله؟ يبقى بالتالي بيحاربوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا فانما هم في شقاق. شوف ربك بيقول ايه بقى؟ بيقول للنبي فسيكفيكهم الله. اطمئن يا محمد، الله سبحانه وتعالى يحميك منهم وينجيك منهم. ليه ربنا بيقول له كده؟ اليهود حاولوا قتل النبي مرة، أنهم حاولوا أن يعني يسموه، يضعوا له السم في الطعام، ومرة أخرى حاولوا أن يلقوه بحجر وهو جالس تحت يعني جدار لهم، حاولوا أن يقتلوا النبي سبحان الله العظيم كما قتلوا الأنبياء من قبل، لأنه هو ده عادة اليهود. فالله سبحانه وتعالى نصر النبي عليهم في خيبر وفي كل المواطن، وجعل النبي يعني يجليهم عن مكة، مشاهم النبي من مكة، من المدينة عفوا، مشاهم من المدينة ومن الجزيرة ومن الحجاز ككل سبحان الله العظيم. فسيكفيكهم الله، ربنا هيحميك يا محمد، سينجيك منهم يا محمد، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لماذا ختمت الآية بالصفتين سميع وعليم؟ لأن الله سميع بما يقولونه لك يا محمد، يقولون لك كونوا أو هودا أو نصارى تهتدوا، هذا قولهم، الله يسمعه. عليم، عليم بأفعالهم، وعليم بأفعالنا نحن سبحان الله العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحان الله العظيم. شوف بقى في الآية اللي بعدها ربك بيقول إيه؟ صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إيه ده؟ تعال نقف مع الآية دي شوية، تعال نقف كده وقفة سبحان الله العظيم. ربك بيقول صبغة الله، إيه الصبغة؟ تعال كده نفسر اللفظة دي واحدة واحدة كده، نجيبها من من من من الصفر كده. صبغة، احنا كلنا عارفين الصبغة، الصبغة اللي هي اللي يعني من كان يجد في شعره بياضا فهو يقوم بصبغ شعره حتى يداري هذا البياض سبحان الله، فيصبغ الشعر بلون واحد، صح؟ والثوب، يصبغ الثوب، الثوب اللي لونه بهت يصبغ بلون آخر فيصبح يعني كل الثوب ايه؟ لون واحد. كذلك العقيدة، العقيدة اذا ان غرست فيك وآمنت بها، يجب أن العقيدة تصبغ بها، تسيطر على باطنك وعن ظاهرك حتى تظهر عليك كظهور الصبغة على الثوب، كظهور الصبغة على إيه؟ على الثوب. بمعنى إيه؟ إحنا لما بنجيب الصبغة ونصبغ الثوب، الثوب كله بيبقى لون واحد. أنت كده لما حضرتك تؤمن بالله وجب عليك أن تطيعه وأن تعبده، وأن العبادة والطاعة دي تظهر على أقوالك وعلى أحوالك وعلى أفعالك وعلى ظاهرك وباطنك زي ما الصبغة بتظهر على الثوب تماما. ولذلك ختم الله الآية ونحن له عابدون. العبادة بتاعتك لازم الأثار بتاعت العبادة تبان عليك، لازم الأثار بتاعت العبادة تبان على أخلاقك، على كلامك، على أفعالك، على كل حاجة. صبغة الله يعني العقيدة اللي ربنا علمها لنا في الآيتين السابقتين، قولوا آمنا بالله وملة إبراهيم حنيفا في الآية اللي قبلها، كل دي عقيدة. العقيدة دي يا مسلم، العقيدة بتاعتك يجب أن تظهر عليك على كلامك وعلى أقوالك وعلى أفعالك وأحوالك وكل تصرفاتك وأخلاقك وتعاملاتك. ما ينفعش تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي الصلوات الخمسة وتصوم رمضان وخلاص وخلصت الحكاية. لا، فين أثار العبادات دي عليك؟ يعني لو انت من الذين يصلون، فين اثر الصلاه عليك على اخلاقك؟ فين اثر الصلاه دي المفروض تسيب اثر عليك، زي المحافظه على الاوقات، الانضباط، ان تنهاك عن الفحشاء والمنكر. المفروض ان الصلاه تعلمك التذلل والخضوع والتواضع. فين ده؟ هل ده بينعكس على افعالك ولا لا؟ الصيام يعلمك الصبر، يعلمك ان انت تبتعد عن الحرام، لان انت اصلا بتترك الحلال عشان ربنا يرضى عنك، يبقى من باب اولى تقدر تترك الحرام وتصل إلى التقوى لعلكم تتقون. فين ده انعكس عليك؟ سبحان الله العظيم. يبقى وجب أن العبادات والعقيدة التي تؤمن بها أيها المسلم، والتي تؤمني بها أيتها المسلمة، أن تظهر علينا كظهور الصبغة على الجسد، على البدن، على الثوب. سبحان الله العظيم. زي ما بالضبط كده يا جماعة النصارى بيعملوا ايه؟ النصارى بيجوا عند الولد عند اليوم السابع لما يكون في مولود، عند اليوم السابع ثم يقومون بتعميده، يعني يغمسوه في ماء. الماء ده يعني بيظنوا ان هم كده طالما غمسوه فيه اصبح نصرانيا، وحتى لا يختنونه، لا يقومون له بالختان، لانه كده طهر خلاص، اصبح طاهرا ونصرانيا بتعميده. هي دي الصبغة بتاعتهم. واليهود طبعا صبغتهم في العقيدة بتاعتهم وكده، لكن ربنا بيقول صبغة الله. فين صبغة الله؟ التوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سبحان الله العظيم، هي دي صبغة الله. فربنا بيقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يا عباد انتوا فين؟ أين العابدون في هذا الزمان؟ فين قوام الليل؟ فين صوام النهار؟ فين قراء القرآن؟ فين الذين يتعبدون إلى الله بالأخلاق الحسنة، بحسن الخلق؟ فين الذين يتعبدون إلى الله بالصدقات، بزيارة المرضى؟ أين العباد ونحن له عابدون؟ العبادة سر السعادة، العبادة هي مفتاح الجنة، العبادة هي يعني سر كل خير في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن له عابدون. خلي بالك في الآية اللي فاتت لما ربك بيقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، ربك ختمها بإيه؟ ونحن له مسلمون. طب في الآية دي اللي قدامنا دلوقتي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له إيه؟ عابدون. يبقى آية ختمها نحن له مسلمون وبعد كده عابدون. طالما أنك أصبحت مسلم وجب أن تكون عابدا لله، ما تكونش مسلم بالاسم، مش في البطاقة اسمك يعني الديانة مسلم وخلاص، عابدون. شوف بقى الآية اللي جاية هيختمها بإيه؟ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بعدها بقى بيقول إيه؟ اسمع بقى، اسمع. قل، رد عليهم يا محمد، على اليهود وعلى النصارى، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له إيه؟ ها مخلصون. ما احنا بنعلى، الأول تكون مسلم، تاني درجة تكون عابد، تالت درجة تكون مخلص. خلينا ناخد الآية من بدايتها وناخدها واحدة واحدة. قل أتحاجوننا في الله، يعني يا محمد قل لليهود والنصارى أنتوا بتجادلونا، تحاجوننا يعني تجادلوننا، تجادلوننا في الله وهو ربنا وربكم، يعني الله اللي أنتوا بتجادلونا فيه ده ربنا وربكم، أنتوا مش ربكم لوحدكم وإحنا كفر به، لا، ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. إحنا لنا أعمالنا الطيبة الصالحة وأنتم لكم أعمالكم الباطلة الكفرية. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أنتوا يا يهود ويا نصارى بتشركوا بالله، اليهود يقولوا العزير ابن الله والنصارى يقولوا يسوع يعني عيسى ابن الله. طيب إنما إحنا بقى المسلمين، لا، إحنا ونحن له مخلصون، احنا لربنا سبحانه وتعالى مخلصين. ما هو انا لو قلت ان واحد من الانبياء ابن الله، طب انا هكون مخلص للنبي ولا لابوه ولا لمين؟ يعني سبحان الله العظيم، تشتت وحيرة، هسمع كلام مين؟ طب لو هما الاثنين متفقين هعبد مين اكتر؟ ما هو يعني سبحان الله العظيم، هذا خلل في العقائد بتاعتهم سبحان الله العظيم. لكن احنا ونحن له مخلصون. شفت ختام الآية؟ الاخلاص يا جماعة، اين الاخلاص في العبادة؟ أين الإخلاص في الإسلام؟ شفت الختام الثلاث آيات، مسلمون عابدون مخلصون، بالتدريج كده سلمة سلمة، تبقى مسلم تبقى عابد تبقى مخلص، تبقى مخلص في دينك وتبقى مخلص في العبادة بتاعتك ولا ترأي أحد، سبحان الله العظيم. ونحن له مخلصون، إحنا مخلصين لله فقط، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا نشرك بعبادته أحد، لا ولد ولا شريك ولا صاحبة ولا أي حد. شوف بقى في الآية اللي بعدها، أم تقولون، شوف بقى الجدال بقى بتاع المسلمين بقى. الأول ربنا يقول لمحمد قل، بل ملة إبراهيم، قولوا آمنا، وبعدين أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، أأنتم تدعون أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، وتدعون أن إسحاق ويعقوب وإسماعيل والأسباط أبناء يعقوب، كل دولة اليهود يدعون أنهم كانوا يهود، والنصارى يدعون أنهم كانوا نصارى. شوف بقى ربك يقول لمحمد، رد عليهم قل أأنتم يا يهود ويا نصارى، والألف الاستفهام دي يعني همزة استفهام، أأنتم دي همزة استفهام، قل أأنتم أعلم أم الله، أنتوا أدرى، أنتوا أعلم بالأنبياء والرسل اللي ربنا بيبعتها من ربنا. ربنا بيقول إن موسى وعيسى وإبراهيم والأسباط ويعقوب الرسل دي كلها مسلمين، أنتوا بقى أعلم بربنا، من أدرى، أنتوا ولا ربنا؟ سبحان الله العظيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنتوا هتتدخلوا في اللي مالكمش فيه، ده مش شغلكم. يعني إذا كان الذي خلقهم وأرسلهم وبعثهم يقول أن هؤلاء الرسل مسلمون مثل محمد صلى الله عليه وسلم، أنتوا هتيجوا يا يهود وتقولوا أن إحنا يعني الرسل دي من اليهود، والنصارى يجوا يقولوا أن الرسل دي من النصارى؟ لا طبعا، سبحان الله العظيم. ما تنسبوش الرسل دي ليكم عشان خاطر تعلوا الديانة بتاعتكم، سبحان الله العظيم. ولكن شوف يا جماعة هما بيعملوا ايه، يجوا عند الرسل والانبياء، عند اشراف الرسل والانبياء يقولوا ايه، اليهود يقولوا ده الرسل دي من اليهود، والنصارى يقولوا لا دولت من النصارى. ليه؟ اليهود عايزة تعلي اسهم الديانة بتاعتها، والنصارى عايزة تعلي اسهم الديانة بتاعتها بالباطل، فلا ما ينفعش، سبحان الله العظيم. عامل بالضبط زي واحد ايه، واحد يعني رايح يخلص مثلا، يعمل يعني يقضي حاجة عند حد معين، فيقول له والله دي مش ليا، ده انا قريب فلان، ده فلان ده ابن عمي، وهو لا ابن عم ولا حاجه، سبحان الله العظيم. فهو يتشبه باليهود والنصارى يعني، فنحن نحذر من هذا الفعل، سبحان الله العظيم، هو لا يقصد. يبقى اليهود يقولوا ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط يهود يعني، والنصارى يقولوا لا دول نصارى، فربنا بيرد عليهم قل أأنتم اعلم ام الله، سبحان الله العظيم. هو أنتوا أعلم بهؤلاء الرسل أم الله؟ وشو بقى فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ده أنتوا يا يهود كتمتوا الشهادة، محمد أوصف عندكم في التوراة ومكتوب عندكم في التوراة معلومات عن نبي آخر هذا الزمان، وأنتم كتمتم هذه الشهادة، ده أنتوا أظلم. يعني مش كفاية أن أنتوا كتمين الشهادة وكمان تدعوا أن الرسل السابقة منكم يا يهود، والنصارى يدعون أنهم نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. سبحان الله العظيم. وما الله بغافل عما تعملون، يا أيها اليهود إياكم أن تظنوا أن الله خلقكم ثم غفل عنكم، يا أيها النصارى إياكم أن تظنوا ذلك أيضا. ولكن في الآية اللي بعدها على طول، سبحان الله العظيم، تلك أمة قد خلت، الرسل والأنبياء اللي انتوا بتتكلموا عنهم دولت أمة خلت، انتهت، عدت خلاص، لهم الأعمال بتاعتهم ولكم أعمالكم، أنتم بقى لكم أعمالكم وهم ليهم أعمالهم، سبحان الله العظيم. ولا تسألون عما كانوا يعملون، أنتم مش هتسألوا عن أعمال غيركم، محدش هيسأل عن أعمال غيره، ما انتوش هتتسألوا هل كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ده الكلام لليهود وللنصارى، انتوا مش هتتسألوا هل كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولا هل كان إسماعيل وإسحاق، مش هتتسألوا عنهم، انتوا هتتسألوا على أعمالكم انتم. والآية بقى اللفظ العام بقى، انت أيها المسلم لن تسأل إلا عن عملك أيها المسلم فانتبه، فانتبه ولا تنشغل بعيوب غيرك، ولكن ستسأل عن غيرك إن كانوا تحت ولايتك. يعني مثلا كلكم راع كما قال النبي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الأب هيسأل عن زوجته وعن أولاده، والأم هتسأل عن تقصيرها في حق بيتها أولادها وزوجها لأن هي راعية، سبحان الله العظيم. يبقى هنا سنسأل، ولكن ما عدا ذلك لا، كل واحد سيسأل عن عباداته وعن طاعاته وعن عقيدته وعن أفعاله وعن أخلاقه، سبحان الله العظيم. فما تشغلش نفسك بغيرك، ما تقعد ليش بقى وتقول فلان مبتدع، فلان ما بيصليش، فلان ده مش عارف ايه، فلان ده بيسمع ايه، فلان ده انت مالك، انت خليك في نفسك، نمي نفسك، يعني اقترب من ربك أكتر، انشغل بإصلاح عيوبك وإصلاح تقصيرك في حق الله سبحانه وتعالى. وبعد كده لو ليك حد حبيبك أو قريبك شايف أنه واقع في ذنب أو معصية، انصحه بالحسنة وبأداب النصيحة، سبحان الله العظيم. لكن ما تقعدش بقى تمسك في خلق الله، وفلان ده مش عارف بيعمل إيه، وفلان يخالط النساء، وفلانة بتعمل مش عارف بتمشي مع مين، وانت مالك، سبحان الله العظيم. والطمة الكبرى بقى ان في ناس بتسيب ده كله وتمسك في العلماء والدعاء، يقول لك فلان ده لا ده خرج عن السلفية، ده بقى مبتدع، فلان ده اصبح منافق، فلان ده بينافق السلطة. يا اخي انت لا تسأل عنه، ستسأل عن نفسك انت. صحيح انت بتاخد علم منه، خذ ما ينفعك واترك ما يعني تراه مخالف. يا سبحان الله العظيم. يا جماعة أنا عايز أقول لكم على حاجة، سبحان الله العظيم، لأن الخوض في لحوم العلماء، لحوم العلماء مسمومة، ده أمر مهم جدا، معلش نقف عنده دقيقة كده. خلي بالك معايا، أنت لو شفت عالم أو داعية زل وأخطأ، أولا هو بشر، ثانيا دفنت العصمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا قال ابن عباس قل كل واحد يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، سبحان الله العظيم. رابعا أنت حضرتك يعني هل في بشر كامل؟ هل في بشر كامل في العلم وفي الخلق وفي كل حاجة؟ لا. خامسا وده الأهم بقى، عايز أدي لك مثل، خد من العالم ما ينفعك، وبعدين يعني لا تنسى له تاريخه الطويل في الدعوة، وكم كان سببا، جعله الله سببا في هداية الكثيرين وتوبة الكثيرين. خلي بالك معايا، احنا عندنا الله سبحانه وتعالى خلق النار، النار دي بتحرق ولا لا، تدمر ولا لا، تلسع ولا لا، احنا بناخد منها اللي بينفعنا، الضوء بتاعها والحرارة وطهي الطعام ها والصناعة والكلام ده كله يعني. لكن لو احنا قلنا لا النار دي وحشة، النار دي بتحرق، ملناش دعوة بها، يبقى اذا لن ننتفع بها، سبحان الله العظيم. مفيش شيء كامل وطيب في هذه الدنيا ايها الاحبة الكرام. فما تنشغلش بعيوب غيرك وبافعال غيرك، انشغل بنفسك، لأنك لن تحاسب إلا على نفسك أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الفاضلة. لذلك قال تعالى يوم يفر المرء من إيه؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، سبحان الله العظيم. وفي الآية الأخرى يعني سبحان الله العظيم، ربك سبحانه وتعالى يخبر عن حال المجرم أنه يريد، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. عيالك اللي غاليين عليك دولت، اللي انت بتقول أنا ما اتمناش حد يبقى أحسن مني غير عيالي، عيالك دولت اللي انت بتضحي بحياتك عشانهم في الدنيا، لا في الآخرة هتنعكس الآية، لا يا رب أنا بضحي بعيالي بس أدخل الجنة، أضحي بعيالي بس ما تدخلش النار، الآية هتنعكس تماما، كل واحد في يوم القيامة هيقول يلا نفسي. فانت ما تشغلش نفسك بأخطاء غيرك وانت مليان أخطاء، ما تشغلش نفسك بعيوب غيرك وانت مليان عيوب، سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا العلم النافع. بهذا أيها الأحبة الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من القرآن الكريم. يعني الله سبحانه وتعالى تم علينا النعمة والمنة أن من علينا يعني تفسير جزء كامل من القرآن الكريم وهو الجزء الأول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمارنا حتى يعني نستطيع أن ننتهي من تفسير القرآن الكريم كاملا، ويعني إن لم نستطع أن نكملها بالانتهاء الأجل والعمر، يعني أرجو منكم أن يعني تتذكرون بدعوات في ظهر الغيب، إن تعلمتم شيئا واحدا فقط من هذه السلسلة تذكرون بدعوات في ظهر الغيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.